الله نحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والقائل من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فنسأله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا طرق الجنة برحمته إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم أخوتي الأحبة وكيف حال إيمانكم بارك الله فيكم وفي جمعكم اليوم إن شاء الله نواصل دروس شرح الجزرية أو المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه المعروفة والموسومة بالمقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وانتهينا ولله الحمد من أبيات المقدمة السبعة، وقلنا أخوتي الأحبة إن شاء الله يعني في هذا الدرس من أراد أن يعرض هذه الأبيات عن ظهر قلب عن غيب فإن شاء الله نستمع إليه قبل أن نبدأ في الدرس، وإلا إن لم يكن هناك أحد جاهز للتسميع فسوف نواصل فيما بدأنا أو ما توقفنا فيه في الدرس الماضي، وهو في قول الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. خير إن شاء الله. إذا نواصل إن شاء الله ونجعل إن شاء الله وقتا آخر أو بعد الدرس كما يقول أخ آدم بارك الله فيه للتسميع، وإن شاء الله في هذه الليلة أخوتي الأحبة لن يعني نستطيع الإطالة كثيرا والجلوس، فإن شاء الله نأخذ ساعة واحدة ونتوقف إن شاء الله، ثم إن كان هناك أحد عنده سؤال أو يريد أن يعرض المقدمة فإن شاء الله نستمع إليه ثم يعني نتوقف إن شاء الله. إخوتي الأحبة، توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله مخارج الحروف 17، فتكلمنا في كلمة مخارج وتكلمنا في كلمة الحروف، وقلنا أن الحروف العربية عددها 29 حرفا، وهذه الحروف إخوتي الأحبة تجتمع في آيتين من كتاب الله عز وجل. من باب الفائدة، في الآية في سورة آل عمران الآية 154، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، هذه الآية التي فيها إلى آخرها تجتمع فيها الحروف العربية 29 حرفا، وكذلك في آخر سورة الفتح نعم في قوله تعالى محمد رسول الله آية 29، فهاتين الآيتين جمعت هذه الحروف 29 حرفا. وكذلك أخوتي الأحبة يعني مما فاتنا في الدرس الماضي وهو أن للحروف أسماء ومسميات، أسماء ومسميات، أولا أخوتي الأحبة، نذكر بعض الحروف والتي يحتاجها القارئ المبتدئ والمنتهي أيضا فيما تتكون هذه الحروف من أسمائها من ثلاثة أحرف، وهي 16 حرفا. عندما نقول الدال، الذال، السين، الشين، الصاد، الضاد، العين، الغين، القاف، الكاف، اللام، الميم، النون، الواو، الألف. هذه طبعا المثنيات أخوتي الأحبة، أو عفوا الأسماء لهذه الحروف، تتكون من 3 أحرف. وهناك أحرف أخوتي الأحبة 12 حرفا تتكون من حرفين، أو لها اسمان، ممكن أن نقول الهمز، وممكن أن نقول الهمزة. الحروف التي ذكرتها قبل قليل هي لها اسم واحد وتتكون من 3 أحرف، الدال إلى ما انتهينا إليه الألف. وهناك حروف لها اسمان وهي 12 حرفا، الهمز نستطيع أن نقول عنه همزة وهمز، همزة، ونستطيع أن نقول همز، حرف الهمز أو الهمزة بالتاء أو من غيرها. كذلك أخوتي الأحبة الباء، نستطيع أن نقول الباء من غير همز، ونستطيع أن نقول الباء، والتاء والثاء والحاء والخاء والراء والطاء والظاء والفاء والهاء والياء. هذه الحروف أخوتي الأحبة نستطيع أن نسميها باسمين، أي نقول باء وباء، تاء وتاء، همز وهمزة. وهناك حرف واحد أخوتي الأحبة له 4 أسماء، 4 أسماء، وهو حرف الزاي. نستطيع أن نقول له زاي، ونستطيع أن نقول له زاء بالهمز، ونستطيع أن نقول عنه زاء بألف من غير همز ولا ياء، ونستطيع أن نقول عنه زي بكسر الزاي وتشديد الياء. فإذا لها 4 أسماء، فهذه إخوتي الأحبة نستفيد منها بارك الله فيكم حتى في الحروف المقطعة، عندما نقول ألف لام راء، هنا عندما نقول راء فإذا هذا اسم لهذا الحرف، ولكن لا يجوز أن نقول راء بالهمز في هذا الموضع، ولكن في اللغة يجوز لنا نقول راء ونقول راء. فلذلك عندما نأخذ القاعدة النورانية أو البغدادية فنقول عنها هذه راء وراء. نعم هناك من يقول زين كذلك بعد، أيضا أخي محمد أحسنت، هناك من يقول الزين، حرف الزين، نعم، ولكن في اللغة التي وردت في بعض الكتب هذه الأحرف الأربعة أو المسميات الأربعة زاي وزاء وزا وزي بتشديد الياء. وهنا أخوتي الأحبة عندما نسأل عن هل هذه أسماء أم مسميات للحروف، فقلنا هذه أسماء، أما المسميات الحروف أخوتي الأحبة هي التي تأتينا في الحروف التي نذكرها أ ب ج د وهكذا. الحرف هذه الواحد الذي يذكر، وهذا هو المطلوب في أحرف القرآن الكريم واللغة العربية، عندما نبني منها الكلمة نقول بمسمياتها وليس بأسمائها، ولذلك أخوتي الأحبة ما سئل الخليل ما سأل خليل عفوا أصحابه عن كيفية نطق النطق بالجيم من جعفر، هذا ورد في الكتب كذلك، فقالوا جيم، فقال إنما نطقتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسؤول عنه، والجواب جه، أي حرف الجيم، لأنه المسمى. فإذا ينبغي للشخص إذا سئل عن نطق بالحروف أن يقول للسائل مرادك الأسماء أم المسميات أم هما، فعليه أن يجيب على ما يريد السائل. فإن قال الأسماء فهي جيم، وإن قال المسمى فهو ج، بهذه الطريقة. وكيفية معرفة إخوتي الأحبة مخارج هذه الحروف، قلنا الحروف تسكن أو تشدد ويدخل عليها همزة الوصل بالكسر، مثال مثلا إب إد إخ وهكذا. إلا حروف المد إخوتي الأحبة نضع لها أو نضع قبلها حروف تجانسها، مثل الألف نضع له حرف الحرف المفتوح، والياء الساكنة حرف المكسور، والواو الساكنة حرف مضموم. نعم، وإذا أردت أن تعلم أخي أبو دجانة الحروف وهي متحركة، قالوا تضع لها هاء السكت فتقول جه، وليس جاه، جه، مه، ده، نعم، بهذه الطريقة. فإذا عندك حروف ساكنة أو مشددة تدخل عليها همزة وصل، حروف المد تدخل عليها حروف مجانسة لحركتها هي الفتح للألف والكسر للياء والضم للواو، وإذا أردت معرفة الحروف متحركة فتضع عليها هاء السكت أو هاء في متطرف بها، فتقول كما ذكر الأخ جه أو ده أو كه. بهذه الطريقة سوف تعلم من موضع ابتداء مخرج هذا الحرف. فهذه بالنسبة إخوتي الأحبة للحروف. ثم انتقل الناظم في قوله رحمه الله، قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هنا يريد الناظم إخوتي الأحبة ويشير على أنه اختار رحمه الله باختباره لهذه الأحرف من بين مذاهب العلماء، وعليكم السلام ورحمة الله، بأن القول الذي يرجحه لعدد مخارج الحروف 17 مخرجا. فإذا من هذا الموضع إخوتي الأحبة نستطيع أن نأتي بارك الله فيكم بمذاهب العلماء في اختلافهم في عدد مخارج الحروف، في عدد مخارج الحروف. من أين نأخذ؟ نأخذ من قوله يختاره، أي هو اختار إخوة الأحبة من بين هذه المخارج مخرج أو عددها 17 مخرجا. وهذا الذي اختاره إخوتي الأحبة اختاره على مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 170 هجرية، وهذا هو مذهب أكثر أهل التجويد أو القراء، فأخذوا بهذا المذهب 17 مخرجا. ما هي هذه إخوتي الأحبة 17؟ هي سوف يأتي بها الناظم رحمه الله، ولكن نذكرها من باب الاختصار فقط: الجوف، الحلق فيه 3، اللسان فيه 10، الشفتين فيه 2، الخيشوم فيه 1. فعدد هذه المخارج إخوتي الأحبة 17 مخرجا، وسوف تأتي أو يأتي التفصيل إن شاء الله. المذهب الثاني وهو مذهب سيبويه، وهذا تلميذ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى 180 هجرية، فقال 16 مخرجا. ماذا فعل الإمام سيبويه رحمه الله؟ وهذا المذهب إخوتي الأحبة اختاره أكثر أهل النحاة أو اللغة، وحتى منهم يعني من أخذ بهذا من القراء أخذ به. وهذا المذهب أخوتي الأحبة يعني كنت أميل إليه أيضا، ولكن ولله الحمد في الآونة الأخيرة استمعت إلى شيخي حفظه الله وهو يقول أيضا بهذا الكلام، أن مذهب سيبويه هو فيه التحقيق، ولكن نحن نقول نأخذ على ما أخذ الإمام الجزري رحمه الله. وسوف نرى لماذا هذا المذهب يعني هو فيه يعني من الدقة أكثر. ماذا فعل الإمام سيبويه رحمه الله؟ أسقط مخرج الجوف. للجوف في إخوة الأحبة ثلاثة أحرف المادية، أسقط هذا الجوف، نعم أسقط هذا المخرج. وماذا فعل بهذه الحروف؟ أنتم طبعا تعلمون هذا الأمر، ولكن من باب التذكار ومن باب تكملة الشرح، ماذا فعل بهذه الحروف؟ أين جعل الألف؟ وعليكم السلام ورحمة الله. وزعها، وزعها أين؟ صحيح أنه وزعها، لكن إلى أين؟ الألف أين؟ يرجعنكم الألف، نعم مع الهمزة، فإذا قال الهمزة ثم الألف ثم الهاء، فإذا جعل في المخرج أقصى الحلق، أقصى الحلق ثلاثة أحرف، همزة ألف هاء، وجعل حرف الياء من وسط اللسان، أحسنت، وحرف الواو من الشفتين، فإذا هو ألغى مخرج الجوف ووزع حروفه كالتالي: الألف مع الهمزة، والياء من وسط اللسان مع الياء المتحركة، والواو المدية مع الشفة. وهذا أخوتي الأحبة عندما نلاحظ، بارك الله فيكم، عليكم السلام ورحمة الله، عندما نلاحظ هذا الأمر في حرف الياء المد، حرف المد حرف الياء، عندما نقول مثلا قيل، الكل يجرب الآن، قيل سوف يرى هناك ارتفاع قليل في وسط اللسان، وإذا قال مثلا مؤمنون سوف يلاحظ أن هناك في الشفة امتداد إلى الأمام، مؤمنون. فلو كان لو كانت هذه الضمة، ضم الشفتين لضمة النون، لا أرجعنا أخوتي الأحبة الشفتين مرة أخرى ثم أتينا بالواو من الجوف. وعلى من عول ابن الجزري من غير سيبويه، وعلى من عول ابن الجزري من غير سيبويه والفراهيدي من أئمة اللغة. من أفهم سؤالك أخي الحبيب أبو دجانة؟ ابن الجزري طبعا أخذ على الإمام الفراهيدي، هو الذي أخذ على مذهب الإمام الفراهيدي، إن كان هذا سؤالك. أما سيبويه أخذه أبو عمرو الداني في كتابه التحديد والإتقان في التجويد. صوت غير واضح، خير، نعم. حتى الإمام القرطبي رحمه الله المتوفى تقريبا 400 وشيء هجرية كذلك أخذ على مذهب سيبويه، ولكن الإمام ابن الجزري رحمه الله ومن أتى بعده أخذوا على مذهب الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا نقول إذن سيبويه رحمه الله جعل المخارج 16 مخرجا، أسقط مخرج الجوف، وقلنا هذه الحروف التي كانت في الجوف وزعها الألف مع الهمزة في الحلق، والواو مع الواو غير المادية من الشفة، والياء مع الياء في وسط اللسان. وقلنا لو يعني نجرب هذه الطريقة، فقلنا ننطق بحرف الياء المد والواو المد، سوف نلاحظ أن هناك اعتماد بسيط وخفيف على وسط اللسان أو على الشفة. ثم أخوتي الأحبة قول الفرائي المتوفى 207 هجرية قال: عدد المخارج 14 مخرجا، 14 مخرجا. كيف؟ ماذا فعل الفراء رحمه الله؟ طبعا أسقط مخرج الجوف كما أسقطه سيبويه، ووزع حروفه كما وزع الحروف سيبويه. إذن أصبح عنده الآن 16 مخرج. كيف أصبحت 14؟ في اللسان على ما قلنا في بداية، في البداية الخليل أحمد بن الفراهيدي عنده 10 مخارج في اللسان، فجعل اللسان لثمانية مخارج فقط. نعم، ثمانية مخارج، ولم يسقط مخرج اللام والراء والنون أخي آدم، وإنما جمعهم في مخرج واحد. نعم أحسنت، هذا الكلام صحيح، جعلهم مخرج واحد، أسقط الجوف كسبوي. نعم، وجعل في اللسان ثمانية. كيف أصبحت ثمانية؟ نحن عندنا في عند الفراهيدي وعند سيبويه أن اللام مخرج والنون مخرج والراء مخرج، فماذا فعل؟ جمع هذه الثلاثة في مخرج واحد، اللام والنون والراء، قال مخرجهما أو مخرجهم مخرج واحد، فأصبحت ثمانية. فإذا عنده في الحلق ثلاثة، وفي اللسان ثمانية، هذا 11، وفي الشفتين مخرجان، هذه 13، وفي الخيشوم مخرجا واحدا، فهذه 14 مخرجا. ثم أخوتي الأحبة، قول ابن الطحان، لم ينقل عنه شيء، الكسائي رحمه الله ولا حتى أبو عمرو البصري كذلك، ومن كبار أئمة اللغة كذلك لم ينقل عنه شيء في هذا. نعم، ابن الطحان المتوفى 560 هجرية أخوتي الأحبة، جعل مخارج الحروف 15. ماذا فعل ابن الطحان رحمه الله؟ أسقط الجوف فأصبحت 16 مخرجا، وأسقط مخرج الخيشوم، قال أن هذه الغنة صفة وليس لها مخرج معين أو هي من تحتسب من الحروف، ولو قيل أنها من الحروف قالوا أو قال أنها حرف من الحروف الفرعية كما ذكرنا في الدرس الماضي، النون والميم المخفاة من الحروف الفرعية، فقال إذن هذا لا يحتسب من الحروف، فإذن المخارج عنده 15 مخرجا. ماذا فعل؟ أسقط مخرج الجوف ومخرج الخيشوم، فأصبح عنده الحلق 3، اللسان 10، الشفتين مخرجان، فهذه قلنا أنه جعل 15 مخرجا، 10 في اللسان و3 في الحلق، هذه 13، ومخرجان في الشفتين، فهذه 15 مخرجا. واضح أخوتي الأحبة قول ابن الطحان الأشبيلي الأندلسي؟ بارك الله فيكم، الأمر واضح؟ نعم، فإذا هذا ما فعله، هذه علته في إسقاط مخرج الخيشوم أيضا. ولكن أخوتي الأحبة، كل هذه الأمور كما يعني يذكرونها العلماء رحمهم الله، قالوا أن هذه كلها أمور تقريبية، أمور تقريبية، وإلا الأصل فيها أخوتي الأحبة أن لكل حرف مخرج، لكل حرف مخرج، وهذا ما قاله ابن الحاجب رحمه الله في نقله السيوطي في كتابه الإتقان، قال لكل حرف مخرج، لكل حرف مخرجا، وكل هذا تقريب. فإذا الإمام الفراهيدي عندما جعلها 17 مخرجا حاول أن يقرب المخارج التي من حيز واحد، فيجعلها إما من مخرج واحد، وإما في تقارب المخارج فإما يجعلها مخرجين وهكذا، يعني الهمزة والهاء أخوتي الأحبة حرفان لمخرج واحد، أما القاف والكاف حرفان فيه عندهما كل واحد مخرج له خاص به. فإذا بارك الله فيكم، جمهور العلماء قالوا بأن لكل حرف مخرج. الآن نقول أين إذن كلام الجمهور؟ هل هو كلام الجمهور كلام ابن الجزر الذي اتخذه وهو كلام الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ نقول نعم، الكل قال، حتى أنه الفراهيدي لا يعني يعترض على أن هذه الحروف أو أن هذه نعم أن هذه الحروف لكل حرف له مخرج خاص، ولكن من باب التقريب جعل كل حرفين أو ثلاثة من مخرج واحد. واعترض على هذا القول أخوتي الأحبة صاحب كتاب المنح الفكرية وهو ملا علي القاري رحمه الله المتوفى 1014 هجرية، قال هذا الكلام غير صحيح. لماذا يا شيخ؟ قال أن لماذا إذن الصفات تأتي لتبين وتميز الحروف المتحدة في المخرج؟ نقول نعم، هذه الصفات تأتي لتميز هذه الحروف المتحدة في المخرج، ولكن اتحاد هذه الحروف في المخرج ليس الاتحاد أي من نقطة واحدة، لا، بل هناك أخوة الأحبة نقطة مثلا للهمزة ونقطة للهاء. عندما نقول أ ونقول أه سوف تلاحظون بارك الله فيكم أن الهمزة ثم يأتي حرف الهاء بعده، ولكن لقرب الحرفين جعلوا لهما مخرجا واحدا. فإذا هذه إخوة الأحبة هي بصورة يعني سريعة عن اختلاف العلماء رحمهم الله في مخارج الحروف، في مخارج الحروف وعددها. قلنا هناك من قال 17، هناك من قال 16، هناك من قال 14، هناك من قال 15، هناك طبعا من قال أن لكل حرف مخرج. والإمام الجزري رحمه الله ماذا اختار؟ اختار قول الإمام الفراهيدي عندما اختبر هذه المخارج. كيف اختبرها؟ قلنا جعل وسكن الحرف وأدخل عليه همزة وصل، فرأى أن هذا الحرف يخرج من هذا الموضع وهذا الحرف يخرج من هذا الموضع، فرأى أن تجربته واختباره هو ما يوافق كلام الإمام سيبويه رحمه الله. ننتقل الآن أخوتي الأحبة إلى أمر آخر وهو في قول الناظم رحمه الله: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. هذا هو البيت الثاني بارك الله فيكم في باب مخارج الحروف، ويضبط هذا البيت إخوتي الأحبة بطريقتين: فألف الجوف ويضبط فألف الجوف بالجر على الإضافة، وفألف الجوف كذلك على تقدير مخرجها الجوف، هذه الألف مخرجها الجوف. فإذا فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ويضبطها آخر: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وهناك نسخة أخرى أخوة الأحبة وهي نسخة صحيحة يذكر فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله: للجوف ألف وأختاها وهي، للجوف ألف وأختاها وهي. واضح أخوة الأحبة؟ أنتم معي إن شاء الله. نعم، للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الآن نأتي أخوتي الأحبة في حل ألفاظ هذا البيت. وقبل أن نأتي إلى حل ألفاظ هذا البيت أخوتي الأحبة، الآن الناظم رحمه الله بعدما أتى بأن عدد المخارج عنده 17 سوف يبين هذه المخارج، سوف يعدها عدا. المخرج الأول قال فألف الجوف وأختاها وهي، أي أن في الجوف مخرج واحد للحروف المدية الثلاثة وهي الألف، ولا تكون إلا ساكنة ومفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، وجمعت في كلمة نوحيها أوتينا. نعم، نأتي الآن بارك الله فيكم لماذا الناظم رحمه الله يذكر ويقول فألف الجوف ولم يقل فألف الساكنة المفتوحة ما المفتوح ما قبلها؟ هذا الأمر الأول، لماذا لم يبين أن الألف هذه إخوتي الأحبة هي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها؟ لماذا بارك الله فيكم؟ قال فألف الجوف ليميزها عن الهمزة، الألف لا تأتي إلا هكذا. كيف يعني لا تأتي إلا هكذا؟ هكذا يعني ماذا؟ نريد أن نوضح للأخوة هنا لماذا أو هكذا، ما معنى هكذا؟ ساكنة مفتوح ما قبلها. نعم، أولا هذا أخوتي الأحبة الجواب الأول، أن الألف إذا أطلقت أخوتي الأحبة لا تطلق إلا وهي ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، ساكنة مفتوح ما قبلها. وإلا أن هناك من قال هناك ألف لينة وألف يابسة، يقصدون بالألف اللينة هي ألف المد، والألف اليابسة يقصدون بها الهمزة، ولكن ناظم رحمه الله سوف يذكر لنا الهمزة، فإذا الهمزة موجودة، فإذا هذه بمعنى أنها ألف الساكن مفتوح ما قبلها. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، عندما أضاف الجوف إليها فألف الجوف، فإذا ماذا عرف هذه الألف التي هي من الجوف وليست غيرها، أي ليس بالهمز. هناك الآن لم نقول ما هذا الحرف، سوف يقول لي ألف، مثلا لو قلها مثلا الحمد فنقول له ما هو الحرف الأول، كثير من يقول هذا ألف. فإذا ما كيف فرق الناظم رحمه الله بأمرين، أول الأمر أن هذه الألف إذا أطلقت عنده لا تطلق إلا على وهي أنها ساكنة والمفتوح ما قبلها، وأيضا الأمر الثاني عرفها بالإضافة إلى مخرجها وهو الجوف، وهو الجوف، لذلك قال فألف الجوف أو للجوف ألف. نأتي أخوتي الأحبة إلى الأمر الآخر، وهو عند قوله وأختاها وهي، ما معنى أختاها؟ الآن المعروف أن أختاها سوف تقولون الواو الساكن المضمومة قبلها، الياء الساكن المكسور ما قبلها، أليس كذلك؟ إذا قلنا الواو والياء بهذه الطريقة سوف نقع في المحظور، وما هو المحظور أخوتي الأحبة؟ أن الواو والياء عند الإمام ابن الجزري رحمه الله لهما مخرجان، مخرج الشفة ومخرج الجوف، مخرج وسط اللسان ومخرج الجوف، فمتى يكون من مخرج الجوف؟ لابد من سكونهما والإتيان، إما بضم قبل الواو وكسرة قبل الياء. نعم، فلماذا قال أختاها؟ لماذا قال أختاها؟ ما هي صلة القرابة بين هذين الحرفين الواو والياء مع الألف؟ الآن هو وضع صلة قرابة بينهما بأنهما أختاها المخرج، نعم، لأنهما يخرج من هذا المخرج، مخرج واحد المخرج، الكل يقول لأنها من المخرج. ما معنى المخرج عندكم أخوتي الأحبة؟ أي لأنهما يخرجون من الجوف. إلى الآن نحن لا نعلم ما هذين الحرفين لكي يخرجان من الجوف، إلى الآن لم يبين الناظم رحمه الله، قال وأختاها، ونحن لكن بينا أنها الياء الساكن يكسر ما قبلها والواو الساكن مضموم ما قبلها. نعم، نقول بارك الله فيكم هنا يعني أختاها أخوتي الأحبة في ما تجانس فيها كما تجانس في الألف من قبلها، فالألف قبلها ما يجانسها وهو حرف وهو الفتح، والياء جانستها وأصبحت أختها في سكونها، وأن الحرف الذي قبلها لابد أن يكون من جنسها، فإذا هذه مجانسة وهذه فيها نوع صلة القرابة من الأخوة. وكذلك الياء أنها ساكنة كالألف الساكنة، وما قبلها ما يجانسها كما يجانس الألف الفتحة، فالياء يجانسها الكسرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، قال العلماء أن أختاها بتجانسها أن هناك زيادة في الحركة ينتج عنها هذا الحرف، كما زيدنا في الفتحة وأتينا بالألف، عندما نقول زدنا في ماذا؟ حركة الفتحة، وعليكم السلام ورحمة الله. عندما نزيد أو نطيل في الضمة نقول أو، عندما نطيل في الكسرة نقول إي. حياك الله أخي سليم. فإذا كذلك من المجانسة قالوا بأن الزيادة في الحركة التي من جنسها يتولد هذا الحرف كما تولد في حرف الألف. هذا بالنسبة لأختاها. الآن لماذا ذكر الألف ولم يذكر مثلا، لم يقل على سبيل المثال فليا فياء الجوف وأختاها وهي، أو فواو الجوف وأختاها وهي، لماذا لم يقل هذا الكلام؟ بدأ قال فألف الجوف، للجوف ألف، للجوف واو، للجوف ياء وأختاها وهي، لأن الواو والياء لهما ثلاثة أحوال. نعم، ما هي هذه الأحوال؟ ما هي هذه الأحوال الثلاثة؟ إما مد أو لين أو لا مد ولا لين، لأن الألف عندها مخرج واحد. نعم نعم، أولا نقول كما يعني قالوا الآن، لأن الواو والياء لهما ثلاثة أحوال، نقول أولا لأن نعم الواو والياء أخوتي الأحبة تتكيف بكيفيات أخرى ليست كالألف. الألف ليس لها إلا كيفية واحدة، أما الواو والياء تكون متحركة، تكون ساكنة، ما قبلها مفتوح، ما قبلها مكسور، ما قبلها مضموم. الياء تكون متحركة وتكون ساكنة، ما قبلها مفتوح وما قبلها مكسور. إذن الواو والياء أخوتي الأحبة لا نستطيع أو لم يستطع الناظم رحمه الله بالإتيان بذكرها في البداية ثم يعول عليها الألف والحرف الثاني، لأن هناك واو وياء تختلفان في المد، ليست هما حروف مد فقط، وإنما نستطيع أن نقول عنهما أنهما مفتوحتان أي متحركتان، أو ساكنتان وقبلهما مفتوح، أو ساكنتان وقبلهما مضموم أو مكسور على حسب الحرف الواو أو الياء. فإذن لا نستطيع أن نذكر أو لا يستطيع النظم أن يذكر الواو، فسوف تكون مشكلة عندنا، فلذلك هو ذكر الألف. الأمر الثاني إخوتي الأحبة، قالوا العلماء لأن الألف أصل المد، حرف الألف إخوتي الأحبة أصل حروف المد، ولذلك البعض قال أن بما أن هذا القول يعني يقال ولكن في التطبيق نأتي به قليلا، ليس يعني الكثير يأتي يعني من القراء من يأتي به، ولكن يعني في إتقانه جدا يعني أمر دقيق. نقول الألف حتى في صوتها أو في مدها أكثر من الياء والواو، هذا لابد من معرفته. لذلك قالوا أن الأصل في الألف هو المد، أو الأصل في حروف المد هو الألف. عندما نقول قال الذين آمنوا، نلاحظ الذين الياء، ونلاحظ قالوا آمنوا، الكل يطبق، يقول قال الذين آمنوا، نلاحظ أن هناك في الألف امتداد في الصوت أكثر من الياء وفي الواو، هذا ما قاله البعض، وإلا نحن نقول أنهما أو أنهم هذه الحروف الثلاثة مقدارهم حركتين لا يقل ولا يزيد إلا بسبب من الأسباب. فإذا لماذا قال الألف؟ فقلنا لأن الألف لا يتغير شكلها ولا تتغير كيفيتها، وكذلك هي الأصل في حروف المد، لذلك ذكر الألف ولم يذكر أختاها وهي الواو والياء اللتان من الحركات من جنسهما. وهنا أخوة الأحبة نبين كذلك أمر أن الحروف العربية لها 16 حالة إلا الألف لها حالة واحدة. ثم إن شاء الله أخوة الأحبة أنتم معي بارك الله فيكم. نعم، إذا هناك أمر غير واضح أخوة الأحبة اذكروا لي أنه غير واضح وليس هناك خجل في أي أمر بارك الله فيكم، نحن نستطيع أن إن شاء الله نعيد ونكرر. نعم، فإذا فألف الجوف وأختاها وهي قلنا أن لما ذكر الناظم رحمه الله الألف لأنه هو الأصل في حروف المد، وقلنا أنه لا يتغير حالته إلى أمر آخر، فلذلك قال العلماء أن للحروف 16 كيفية أو حالة إلا حرف الألف إخوة الأحبة لها حالة واحدة. كيف أن الحروف هذه يكون لها 16 حالة؟ نقول أن الحروف إخوة الأحبة تأتي بالحركات الثلاث وتأتي ساكنة، ويأتي ما قبلها كذلك بالحركات الثلاث ويأتي قبلها ساكنة، فإذا 4 ضرب 4 إخوة الأحبة 16، ولكن الألف لا تكون إلا ساكنة، ما قبلها مفتوح ليس غير. وحروف الواو وحرف الواو والياء أخوة الأحبة لها 15 حالة، الواو والياء 15 حالة ليس 16. الألف حالة واحدة، الحروف البقية 16 ما عدا الواو والياء لها 15 حالة. ما هي إذن الحالة الواحدة التي لا نستطيع أن نقول أو تأتي في الواو أو الياء إخوة الأحبة؟ ممكن بارك الله فيكم، ما هي الحالة التي لا تقع في الواو ولا في الياء؟ مستثنى السكون قبل المد. لا، ليس بهذا، أن يأتي قبلها ساكن. لا، ممكن أن يأتي قبلها ساكن. مثال محياي ومماتي عند بعض القراء، محياي ومماتي ياء ساكنة وقبلها ألف ساكنة. وأحسنت قربا، نعم بارك الله فيك، الواو الساكنة وما قبلها مكسور، والياء الساكنة وما قبلها مضموم، لا يوجد في اللغة. نعم، لا يوجد عندنا في اللغة ياء ساكنة قبلها مضموم ولا واو ساكنة ما قبلها مكسور، فإذا هي يجوز أن تكون ساكنة ما قبلها ساكن، ويجوز أن تكون ساكنة ما قبلها مفتوح الياء، ويجوز أن تكون ساكنة ما قبلها مكسور، ويجوز أن تكون مفتوحة قبلها مفتوح، أو مفتوحة قبلها مكسور، أو مفتوحة قبلها مضموم، والعكس، مضمومة قبلها مفتوح، مضمومة قبلها مضموم، مضموم قبلها مكسور، وهكذا. لكن أنها تكون قبلها مضموم لا يوجد، والواو أيضا أنها لا يوجد ما قبلها مكسور في اللغة. فإذا هذه الحالات إخوة الأحبة التي تقع فيها الحروف بحركاتها. لكن الألف الآن نحن نتكلم عن الألف، كم حالة لها الألف؟ حرف الألف حالة واحدة فقط، وهي أن تكون ساكنة ما قبلها مفتوح فقط، ساكنة ما قبلها مفتوح، ولذلك هذا كذلك دليل على أنها هي المقصودة في هذا البيت، وهي الألف لا غيرها، أنها تكون حرف مد. نعم، حروف المد إخوتي الأحبة كما ذكر الناظم رحمه الله قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. وهنا الناظم رحمه الله يأتي بألقاب هذه الحروف، فمنها حروف المد، الحروف الثلاثة، فأتى بألقابها، فذكر أنها هي حروف مد أولا، لماذا لقبت بحروف المد إخوة الأحبة؟ لماذا سميت بحروف المد؟ لأنها قابلة للزيادة، لأنها تقبل الزيادة، فلذلك سميت حروف مد. ولماذا سميت حروف الحروف الهوائية؟ لأن تنقطع بانقطاع الهواء. ولماذا سميت حروف جوفية؟ لأن مخرجها الجوف. وتسمى أخوتي الأحبة أيضا بحروف العلة، بحروف العلة أيضا، نعم، لأنها يتعلل بها المريض، وكذلك بأنها يتعلل بها، أي تبدل هذه الحروف بحروف أخرى، تبدل كذلك هذه الحروف بحروف أخرى، كالياء تبدل إلى ألف، أو كالواو تبدل إلى ألف، وهكذا. نعم، ممكن نقول التأوه العليل بها، وكذلك لأنها تبدل أي تعل، العلة في إبدالها أي تعل بأمر آخر أي تبدل كذلك أيضا. فإذا أخوتي الأحبة تسمى بهذه المسميات. وكذلك الإمام مكي رحمه الله في كتابه الرعاية كذلك سماها بالحروف الخفية، عليكم السلام ورحمة الله، سماها بالحروف الخفية، وهذا طبعا سوف نستفيد منه في سبب المد. لماذا نمد هذه الحروف عند الهمز؟ لأنها خفية، فلولا هذا المد لاختفت هذه الحروف، كذلك تسمى بالحروف الخفية. إذن تسمى بالحروف المد وحروف الهوائية وحروف العلة والجوف وحروف الخفية. ولا ننسى أنها تسمى أيضا بحروف اللين، تسمى حروف مد ولين. علمنا أخوتي الأحبة لماذا سميت حروف مد، وسميت حروف اللين أخوتي الأحبة لأنها تخرج من غير كلفة على اللسان. ولكن عندما نقول حروف مد ولين، هل العلة تعني الإبدال؟ نعم، تعني الإبدال أخي الحبيب، وتعني التسهيل. عندما نقول هذا الحرف معتل، هذا الحرف معتل، معتل بماذا؟ أي اعتل بأمر. ما هو الأمر هذا؟ بإبداله، بتخفيفه، بأي خف التخفيف من الأمور التي ترد في القراءة. نعم، كذلك أخوتي الأحبة قلنا أن كل حرف مد هو حرف لين، وليس كل حرف لين حرف مد. ماذا هذا الكلام؟ ماذا معنى هذا الكلام أخوتي الأحبة؟ نعم أخي الحبيب، في مصطلح النحويين ومصطلح أهل القراءات أيضا، نعم مصطلح اللغة والقراءات أيضا، نعم، يسمونها بالعلة كذلك لإبدالها، وكذلك لما يقال عنه تأوه العليل بها، عليكم السلام ورحمة الله. قلنا أخوتي الأحبة عندما تطلق حروف مد ولين فالمقصود بها هذه الحروف الثلاثة. عندما نطلق حروف اللين فهي فقط حرفاء الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. إذن كل حرف مد لين وليس العكس، كل حرف مد لين وليس العكس. نعم، الحروف المتحركة لا تمد، هذا طبيعي يا أخي ورباء، نعم، ولكن نقول كل حرف لين، كل حرف مد يكون حرف لين وليس العكس، أي ليس كل حرف لين يكون حرف مد. نعم، وهذه الحروف أخوتي الأحبة، هذه الحروف الثلاثة مخرجها من أوسع المخارج العربية، لذلك يجوز الإطالة في صوت هذه الحروف الثلاثة، الإطالة في هذه الحروف الثلاثة بصوتها. واضح أخوتي الأحبة عن حروف المد الثلاثة؟ بارك الله فيكم، هل الأمر واضح؟ فإذا قلنا حروف المد هي، ما هو الذي أعيده أخي الحبيب؟ حروف المد هي الثلاثة: الألف الساكن مفتوح ما قبلها، الياء الساكن مكسور ما قبلها، الواو الساكن مضموم ما قبلها. كيف استنتجنا من قول الناظم رحمه الله فألف الجوف وأختاها؟ قلنا أختاها تعني المجانسة لهذه الألف من حيث السكون والحركة التي قبلها من جنسها كذلك، لأن بالحركة في إطالة الصوت بالحركة ينتج هذا الحرف، فبالتالي الألف هي تنتج عن الفتحة، والواو تنتج عن الضمة، والياء تنتج عن الكسرة. وكذلك أخوتي الأحبة بينا قلنا أن الألف هو الأصل في هذه الحروف. لماذا؟ لأنها ليس لها إلا حالة واحدة، ما يقصد أيضا به، لأن هذه الحروف أخوتي الأحبة أو الألف ليس لها إلا حالة واحدة، أما حروف المد هذه إذا كانت من حالتها انتسبت لها، وإن لم تكن فلا تنتسب لها. وما معنى تنتهي؟ نعم، قلنا أن هذه الحروف أخوتي الأحبة تنتهي بانتهاء هواء الصوت، ليس مادته الهواء، أليس مادة الصوت الهواء؟ فإذا بانتهاء هذا الصوت أخوتي الأحبة، بانتهاء هذا الصوت لتنتهي هذه أو ينتهي هذا الحرف، مخرج هذا الحرف، لذلك سمي مخرج مقدر، ليس له مخرج معين ينتهي فيه، وإنما انتهاؤه بانتهاء الهواء، هواء الفم. ولكن كما نعلم أن هناك مقادير للمدود، يعني لا نقول مثلا قال الذي، نعم نستطيع أن نمد هذه الألف إلى ما شاء، إلى ما شاء الله، ولكن نحن نقول أن هناك تحديد وتقنين لهذا المد، والأصل أنها تنتهي إلى الهواء. فلذلك عندما نقول الوقف مثلا على الحروف في المدية هذه الثلاثة وخاصة الألف، لا نهمز في آخرها، لا نوقف الصوت في آخر الألف. مثال كلمة مثلا والضحى، ماذا فعلت؟ هل أنا أنهيت هذا الحرف إلى الهواء؟ هل أنهيته إلى الهواء؟ عندما نقول والضحى، نعم، فإذا لابد من انتهائه إلى الهواء، فهذا بمعنى أنها للهواء تنتهي، أي انقطاعها بانقطاع الهواء، انقطاعها بانقطاع الهواء. فنقول والضحى وليس والضحى، وهذا كثير ما يفعله القراء، نعم، مقدار حركتين، هذا ما يثبت عندنا في القراءة، عندما ما نثبت به عند القراءة. أما السماء فغير ذلك. لماذا أخي در الإسلام؟ لأن في نهايتها همزة، في نهايتها همز، ونحن نقطع الصوت على الحرف الأخير. ولكن لو كانت السماء، لو كانت السماء من غير همز، علينا لا نأتي بهذه الهمزة، فينتهي الهواء، ينتهي هذا الصوت إلى الهواء. نعم، الآن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، إن كان هناك وقت إن شاء الله ننتقل إلى المخرج الثاني. المخرج الأول قلنا الجوف، والجوف في اللغة هو الخلاء، وفي الإصطلاح هو الخلاء الداخل في الفم، يبدأ من أقصى الحلق وينتهي إلى الشفتين. ما المقصد به بها؟ وهي، نعم نعم، وهي، نعم بارك الله فيك، نعم، يقصد الأخ أبو عزيز قول الناظم رحمه الله فألف الجوف وأختاها وهي، أي هي الألف، هنا الضمير أخي الحبيب نقصد فيه، يقصد فيه الناظم حرف الألف، أي فألف الجوف وأختاها وهي، هذه الحروف الثلاثة هي حروف مد للهواء تنتهي. نعم، يقول لماذا كررها؟ نعم، فألف الجوف وأختها، طبعا التكرار أخوتي الأحبة أولا لنظم البيت، تعلمون أن للبيت أوزان، أوزان الشعر، نعم، فهذا الأمر الأول. وهنا أخوتي الأحبة أراد أن يبين ماذا أيضا؟ يبين في قوله عندما قال وأختها، هنا الضمير يعود إلى من؟ التكرار دون حاجة مذموم أحيانا، نعم، ولكن في الشعر أخي الحبيب، في الشعر غير مذموم لإتمام البيت، نعم، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أخوتي الأحبة، عندما قال فألف الجوف وأختاها، هنا انتهى الكلام، وأختاها، عندما يقول فألف الجوف وأختاها حروف مد للهواء تنتهي، ما هي أختاها؟ هي لا، هنا الآن نتكلم عن وهي، أي يريد الناظم رحمه الله أن يثبت أن هذه الألف أيضا مع هذين الحرفين في أنهما حروف مد وهي للهواء تنتهي، يثبت كذلك للتأكيد أيضا أن هذه أن هذا الحرف حرف الألف مع الأختين مع الواو والياء أخوتي الأحبة هي حروف مد للهواء تنتهي، لكي لا يشتبه على أحد يقول فألف الجوف وأختاها حروف مد. لو قال بهذا ممكن أن يشتبه أخي أبو عزيز على أن وأخت حروف مد، لماذا؟ للأخير، فقال وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فإذن أمران عندنا تكملة للبيت وكذلك للتأكيد على أن حروف المد ليس فقط للأختين، أي ليس للواو والياء فقط، وإنما أيضا للألف معهم، وهذا يعني حق للناظم للتأكيد لكي لا يشتبه على القارئ فيها. نعم أختها فقط بدونها، يعني هذا تأكيد اشتراك الألف بها. نعم لكي يؤكد أن هذه أو حرف الألف كذلك حروف مد للهواء تنتهي معهم. فإذا أخوتي الأحبة الجوف هو الخلاء، والاصطلاح هو الخلاء الداخل في الفم يبدأ من أقصى الحلق وينتهي إلى الشفتين، وهذا المخرج الأول وفيه ثلاثة أحرف. الآن ينتقل الناظم رحمه الله إلى المخرج الثاني وهو الحلق، وهو الحلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. وممكن أن تثبت هذه إخوتي الأحبة وقل لأقصى الحلق همز هاء، نسخة أخرى وقل لأقصى الحلق همز هاء، ونسخة أخرى إخوتي الأحبة من وسطه فعين حاء، ونسخة أخرى ثم لوسطه فعين حاء. هذه كلها نسخ إخوتي الأحبة أتت في هذه أو هذا البيت. فإذا قلنا ما أخذناه ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، نسخة أخرى قل لأقصى الحلق همز هاء، نسخة أخرى إخوة الأحبة من وسطه فعين حاء، نسخة أخرى ثم لوسطه بتحريك السين فعين حاء. الآن الناظم رحمه الله إخوة الأحبة نلاحظ أنه يرتب الحروف على خلاف الإنسان. أول الإنسان إخوة الأحبة كما تعلمون رأسه، ثم ينزل إلى رجليه، فهذه الحروف لم يرتبها على الأول وهو الشفة، وإنما رتبها من الداخل. فقال العلماء ترتيب الحروف بهذه الطريقة على النفس الخارج من الرئة. كيف يخرج هذا النفس؟ مادة هذا الصوت، مادة هذا الحرف من الرئة. فإذا من مبدئها فقال هذا أول الحروف هي ما ذكره الناظم في الجوف، ثم ذكر الحلق. فالآن يبدأ بالحلق، يقول ثم لأقصى الحلق همز هاء، وهذا أمر إخوتي الأحبة معروف. أولا أقصى يقصد بماذا بالأقصى إخوتي الأحبة؟ يقصد ما هو الأقرب إلى الرئة في النظم إخوتي الأحبة. عندما يقول أقصى في هذه الأبيات يعني بالأقرب من الصدر، والأدنى الأقرب للشفتين، نعم، أو مما يلي الصدر، ولكن سوف نحن نأخذ كذلك أقصى اللسان، كذلك أقصى اللسان، نعم، ما يلي الصدر أو الأقرب إلى الصدر، والأبعد فيكون الأدنى، يعني ما هو أبعد عن الشفة كذلك، نعم صحيح. هذه كلها عبارات إخوة الأحبة نستطيع أن نأتي بها، ولكن الأصل في فهم أين الأقصى وأين الأدنى، أين الأقصى وأين الأدنى، الأقصى هو ما يلي الصدر أو الأقرب إلى الصدر، والأدنى هو الأقرب إلى الشفة وهو الأبعد من الصدر. فذكر الناظم رحمه الله في الحلق ثلاثة مخارج: أقصى ووسط وأدنى، أقصى ووسط وأدنى. فقال لأقصى الحلق همز هاء، همز هاء. الحلق أخوتي الأحبة، مبدأ الحلق أين يبدأ الحلق وأين ينتهي؟ بارك الله فيكم لكي نأخذ هذه الجزئية في الحلق. الحلق هو أول الحنجرة، يبدأ من أول الحنجرة وينتهي قبل اللسان، وينتهي قبل اللسان. هذه يسمى بالحلق، هذا يسمى أخوتي الأحبة بالحلق. ففي هذه أخوتي الأحبة أو هذا المخرج فيه طول، فيه طول، لذلك نعم فيه طول. لو نلاحظ أن هناك من أقصى الحلق إلى أدناه هناك طول أخوتي الأحبة، فجعل في هذا المخرج ستة أحرف، ثلاثة مخارج فيها ستة أحرف. المخرج العام هو الحلق، وسوف نلخص هذا إن شاء الله في نهاية الباب. نعم عند نهاية الحلق، نعم قبل اللها، نعم اللها هي التي تفصل بين الحلق وبين اللسان، فاللها هي متعلقة، لحمة متدلية على أول اللسان، نعم على أول اللسان. فقبل هذه اللها يكون عندنا أو تكون عندنا آخر نهاية الحلق. ففيها ثلاثة مواضع: أقصى ووسط وأدنى. فالآن عرفنا أخوة الأحبة الأقصى والأدنى، فإذا ما بينهما هذا يسمى الوسط. فالأقصى أخوة الأحبة له حرفان همز وهاء، وقلنا من قال ب 16 مخرج كسبويه، ومن حذوه وهو الإمام الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة قالوا أن الألف أيضا من هذا الموضع، ولكن الترتيب كيف؟ قالوا الهمزة ثم الألف ثم الهاء، ولكن الإمام الجزري رحمه الله بما أن الألف عنده له مخرج وهو الجوف فجعل الهمزة ثم الهاء. وهنا أخوة الأحبة لابد من الاختبار. الآن نستطيع، وعليكم السلام، نستطيع أن نقول كيف نأتي بهمزة قبلها وننطق هذا الحرف كي يبين لنا الموضع الصحيح لهذين الحرفين. ثم قال ثم لوسطه فعين حاء، أي بعد أقصى الحلق هناك موضع آخر وهو وسط هذا الحلق يخرج منه حرفان أيضا وهما العين والحاء، وهذا جمهور العلماء رتبوا الحروف بهذه الطريقة، إلا أن هناك منهم كمكي رحمه الله جعل الحاء قبل العين، قال أولا الحاء ثم العين، ولكن جمهور العلماء قالوا عين ثم الحاء، فنقول ثم نقول أح، فنرى أن هناك فويق شيء بسيط فوق العين حرف الحاء، ولذلك عندما قلت لكم أن لكل حرف مخرج هذا هو معناه. لو طبقنا الآن ثم قلنا أح، الكل يجرب. نعم وهذا سوف نأتيه حتى في الصفات، وعندما قالوا هذه بعبعة العين وبحبوحة أو بحبحة الحاء، ففيها البحة في الحاء والبعبعة في العين كما ذكر العلماء. ثم قال أخوتي الأحبة أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها، أي أدنى ماذا؟ الهاء يعود إلى ماذا أخوتي الأحبة في أدناها أو في أدناه؟ إلى الحلق، أحسنت أخي أبو محمد، نعم إلى الحلق. ثم لوسطه الهاء يعود إلى الحلق، الهاء في أدناه يعود إلى الحلق. هذه الضمائر لابد من معرفتها لأنها كثيرة الضمائر في هذا الباب. فأدناه أي أدنى الحلق غين خاؤها. عندما نقول أخوتي الأحبة أدنى الحلق، أين هو الأدنى؟ الأدنى أين هو الأدنى أخوتي الأحبة؟ عندما علمنا الأقصى الأدنى أين هو؟ أدناه مما يلي الفم، ما هو الأقرب إلى الفم والأقرب إلى اللسان، نعم، وهو الأبعد من الصدر، نعم أحسنتم، نعم. وهنا أخوتي الأحبة عندما نقول أدنى الحلق وقلنا هو الأقرب إلى اللسان مثلا، فنلاحظ أن ما سوف يقاربها هو القاف والكاف، سوف ما يقارب الغين والخاء القاف والكاف، فهذين المخرجين أخوتي الأحبة نحذر من خلطهما. ولذلك هناك من ينطق القاف أو الغين قافا والقاف غينا، وهذا كثير حتى عندنا هنا في الخليج ينطقون هذا، والمشهور عند أهل السودان، الأخوة في السودان القاف عندهم غين، لا ينطقون قافا وإنما غين. لماذا أخوتي الأحبة؟ نعم نعم في السودان لماذا؟ نعم يقول قالوا غالوا، نعم وهكذا. لماذا الآن؟ علينا أن مخرج الخاء والقاف أو الغين والقاف هناك أو ليس هناك فاصل بين هذين المخرجين، نعم للقرب بينهما، وكذلك هناك تشابه قليل في الصوت بين القاف والغين من ق وغ، هناك حتى في الصوت هناك تقارب قليل بينهما، أولا لقرب المخرج وكذلك تقارب كذلك الصوتان فيهما. ولذلك نحذر الأخ أبو ربيع، أين الأخ أبو ربيع معنا؟ أخ أبو ربيع أين هو الأخ أبو ربيع؟ يبدو أنه بعيد عن الجهاز، نعم سنحذره من من كان أحد الأخوة يغيم الصلاة، نعم يغيم الصلاة ويغول غدق، نعم بارك الله فيك، نعم وفي إيران كذلك سبحان الله، نعم فتحذر أخي أبو ربيع من الأخوة من أهل السودان أن تعلمهم إن شاء الله عندكم بين الفرق بين الغين والقاف، نعم إذن هذا الأمر مهم بارك الله فيكم، نعم نريد أن نصلي الآن، نعم جزاك الله خيرا. فإذا أحبة هذه الأحرف الستة الحروف تسمى بالحروف الحلقية، نعم بدل أن يقول قاف يقول غاف، وهذه كثيرة عندما يقرأ في سورة الفلق من شر غاسق غاسق، حتى الصبية الصغار يعني تلاحظهم إما يقول قاسق وإما يقولون غاسغ غاسغ بالغين كذلك، نعم نعم بارك الله فيكم. الآن أخوتي الأحبة يعني إن شاء الله سوف نقف على هذا المخرج إن شاء الله، قلنا الحلق فيه ثلاثة مخارج لستة أحرف، أقصاه يخرج منه الهمزة والهاء، وسطه العين والحاء، أدناه الغين والخاء. هنا فقط أخوتي الأحبة قال الناظم رحمه الله أدناه غين خاؤها، ما معنى خاؤها؟ هذه الهاء في خاؤها ماذا تعني أخوتي الأحبة في كلمة خاؤها؟ الهاء هذا ضمير يعود إلى ماذا وما معناه بعد أن نعيد الضمير؟ نعم أخوتي الأحبة أنا أعلم أنكم يعني كثير منكم من أخذ الجزرية يعني ليس هذه المرة الأولى، خاؤها يقولون أي المخرج الحروف، نعم هنا أخوتي الأحبة قال العلماء أدناه غين خاؤها، أولا قول العلماء نقول لكم قول العلماء قالوا خاؤها أي تعود إلى حرف الغين، الضمير يعود إلى حرف الغين، قال خاؤها أي الخاء التي تجانس هذا أو يجانس هذا الحرف حرف الخاء في عدة أمور منها الصفات، وهذا موجود في كلام شراح الجزرية، فقالوا الهاء هذه تعود خاؤها أي خاء المجانسة للغين في أكثر الصفات التي سوف تأتينا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إخوتي الأحبة الذي يعني أذكره دائما ولكن لم أجد يعني في كتاب هذا الأمر، أقول خاؤها أتى هنا كما ذكرت إخوتي الأحبة، ولكن هنا لكي يفصل مخرج الحلق عن مخرج اللسان الآن، فأتى بهذا الفاصل وهو الضمير خاؤها يتعيد إلى ما قبل، فإذا الآن ابدأ والقاف أقصى اللسان. وهنا كذلك يبين لنا أمر في الوقف والابتداء، لو قلنا أخوة الأحبة أدناه غين خاء والقاف من غير هذه الهاء فأصبحت القاف كأنها من أدنى الحلق، وهذا ما سوف من ينطق القاف غين سوف يقول إذن هذه من مخرج واحد فليس فيها شيء. فإذا أخوتي الأحبة نعم دخلت القاف معهم، أحسنت أخي آدم، فلذلك هذا فاصل نعم أو لضرورة الشعرية نعم أحسنت، ولكن يعني كاستنتاج نستنتجه إن شاء الله إذا أصبنا إن شاء الله لنا الأجر لنا أجران إن شاء الله. نعم فنقول وخاؤها هذه الهاء أتت فاصلة بين المخرجين لكي لا كما قال أخ آدم الآن لكي لا ندخل القاف معهم أو لكي لا يدخل القاف معهم، ثم أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف. فإذا أخوتي الأحبة هذا معنى الهاء، كما ذكرنا أن الهاء ضمير يعود إلى الغين كما قال العلماء، ولكن نقول كذلك يعني إشارة وزيادة يعني على هذا القول أنها تفصل بين المخرجين، مخرج الحلق الذي انتهى عنده عند حرف الخاء ثم يبدأ بالمخرج الجديد وهو اللسان الذي في 10 مخارج ل18 حرفا، وإن شاء الله سوف نتكلم عنه في الدرس القادم بإذنه تعالى. هل هناك أخوتي الأحبة سؤال على ما مر معنا هذا اليوم؟ وإلا إن شاء الله يعني نقف، وإن كان هناك أحد من الأخوة يريد أن يعني يسمع باب المقدمة فيرفع يده إن شاء الله نعطيها اللاقط لكي يسمع، ثم نقف على هذا الحد أخوتي الأحبة. نعم بارك الله فيكم، وفيكم بارك إن شاء الله. يبدو أن يعني ليس هناك ممن ابتدأ في حفظ هذه الأبيات إخوتي الأحبة. طبعا أنا فقط يعني أشجعكم على حفظها، وإلا أن الحفظ هذا إخوتي الأحبة لكم كما أقول وليس لي. الأخ آدم بارك الله فيه رفع، الأخ آدم كذلك بارك الله فيهما، كما أقول يعني الأخوة حتى الأخوات، ولكن الأخوات كما قلنا يعني اخترنا أحد الأخوات معهن وفي غرفتهن يسمع لبعض وإن شاء الله يستفيد ويقول لنا نحن سمعنا هذا الباب. نعم نعم. فإذا إن شاء الله الأخ أبو ربيع نعطيه اللاقط إن شاء الله ويسمع لنا هذه الأبيات 7، فقلنا لو في كل يوم حفظنا بيت واحد ففي 7 أيام حفظنا 7 أبيات، وإن شاء الله مع التكرار سوف يثبت هذا الأمر. كيف يكون الحروف العربية 16 حالة؟ نعم إن شاء الله 16 حالة أخي الحبيب، أنها تكون الحروف متحركة بالحركات 3 أو ساكنة، هذه 4 أليس كذلك الدين المعاملة؟ الدين معاملة أخي الحبيب الدين 3 حركات والسكون كم؟ 4. نعم إذا كان قبلها كذلك مثلها، كذلك قبلها إما بحركة الفتح والكسر أو الضم أو السكون، 4 في 4 كم الناتج؟ 4 في 4 أخوتي الأحبة. أخي الدين، دين المعاملة 4 في 4 16، نعم، فهذا معنى 16 حالة. أما الألف ليس لها إلا حالة، وحرفاء الواو والياء لها 15 حالة، فننقص منهما السكون ما قبله مكسور في الواو، والسكون ما قبله مضموم في الواو. نعم بارك الله فيكم. الآن نستمع إن شاء الله للأخوة الثلاثة ثم نقف على هذا. تفضل أخي أبو ربيع. تكتب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا هم 8 أبيات، من أول عند ما يقول راجع عفو، يقول راجع عفو رب سامعي، أليس صحيح؟ حتى وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم طيب إن شاء الله نحاول، ولكن يعني ممكن نحاول نستعين بصديق أو الجمهور، إذا أخواني يعني لأتوني شوي هيك فأعينوني أعانكم الله على الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول راجع عفو الرب، يقول راجع عفو رب، عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة لما على قارئه أن يعلم، لما على قارئه أن يعلم مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات، مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات فيما على قارئه، نعم فيما على قارئه أن يعلم، نعم مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، صح، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات. هذه دائما بتعلق معي يا شيخ، محرر التجويدي. يعني شو أعمل؟ نعم أحسن. طيب، ولكن آخر واحدة وتاء أنثى لم تكن نعم، وكل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. أيوة، محرر التجويدي والمواقفي، محرر التجويدي والمواقفي، وما الذي رسم في المصاحف؟ نعم، محرر التجويدي والمواقفي، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. والله أعلم. نعم، محرر التجويد والمواقف. الله يحسن إليك يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. تفضل. بارك الله فيك أخي أبو ربيع، وجزاك الله خيرا على هذه المحاولة وعلى هذا الاجتهاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يجعل هذه في ميزان حسناتك أخي الحبيب. السين مشددة وفي نسخة أخرى مخففة كما ذكرنا أخوة الأحبة في عندما أتينا بهذه الأبيات وشرحناها، قلنا هناك من في نسخة وما الذي رسم في المصاحف، وما الذي رسم في المصاحف. نعم نعم، ونحتاج إلى التشكيل أكثر أخي أبو ربيع بارك الله فيك. يعني يقول راجي عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائئ فلم تكن تكتب بها. نعم بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم فإذا التشكيل أيضا مهم أخي الحبيب، بارك الله فيك. أخي آدم تفضل، بارك الله فيك.